صلاة التوبة، من زلت قدمه وارتكب ذنبا فعليه أن يسارع بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، فهو سبحانه غافر الذنب وقابل التوب. والصلاة لأجل التوبة من الذنب مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة. لحديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وفي سنده أسماء بنت الحكم قال الحافظ: صدوق، قلت: بل هو مجهول، وفي سنده ضعف، إلا أن الآية تشهد لمعناه على أنه قد صححه بعض أهل العلم. صلاة ركعتين بعد الطواف بالكعبة. يستحب عند الجمهور ويجب عند الحنفية أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجته كما في حديث جابر الطويل، وسيأتي في الحج بتمامه. وتصلى هاتان الركعتان في أي وقت ولو في أوقات النهي، لحديث الجبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.